إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عبيد بن الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا رأى أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق. ومعلوم أن سعيد بن المسيب رحمه الله لم يدرك أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكونه يروي عن أبي بكر هنا هذا منقطع. قال أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر. أبو بكر الصديق كان إذا أراد أن يأتي فراشه يعني أن ينام، إذا أراد أن ينام قال أوتر، يعني أوتر قبل أن ينام. قال: وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. يوتر آخر الليل يعني لعله ينام ثم يستيقظ آخر الليل ويوتر، فيجعل وتره آخر الليل. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا أخذ بالحزم، وعمر أخذ بالقوة، فأبو بكر أخذ بالحزم مخافة أن ينام فيفوته الوتر، أما عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بالقوة والنشاط أن يستيقظ آخر الليل ويوتر آخر الليل. وهذا الذي ذكره سعيد عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قد جاء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ سأل أبا بكر: متى توتر؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: في أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: في آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: في حق أبي بكر أخذ هذا بالحزم، وفي حق عمر أخذ هذا بالقوة. وقوله أخذ أبو بكر بالحزم يعني حذرا من أن يفوته الوتر، ينام وربما لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فيفوته وقت الوتر، فلذلك قال أخذ بالحزم. وأما عمر قال أخذ بالقوة يعني أخذ بالنشاط فاستيقظ آخر الليل وأوتر آخر الليل. وطبعا كل منهما ممدوح ومحمود. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لم يذكر المفاضلة، أن هذا أفضل من هذا، أن صنيع أبي بكر أفضل من صنيع عمر، ولا صنيع عمر أفضل من صنيع أبي بكر، لا، لم يذكر المفاضلة. فكلا الفعلين ممدوح ومحمود، فلم يفضل صلى الله عليه وسلم فعل واحد منهما على الآخر، بل ذكر أن هذا أخذ بالحزم وهذا أخذ بالقوة. قال سعيد: وطبعا ولكل وجه، كما قال ابن عبد البر، لكل وجه. أبو بكر كان يوتر أول الليل ثم ينام، وعمر كان يوتر آخر الليل، لعله كما قلت ينام ثم يستيقظ ويوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت، يعني يصنع كصنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ويأخذ بالحزم ويوتر قبل أن ينام. الليل كله هو محل للوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لأداء صلاة الوتر، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن رشد رحمه الله المالكي: اتفقوا على أن وقته، يعني وقت الوتر، على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، يعني اتفاقهم على أن هذا، اتفاق الجميع على أن هذا وقت للوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلا أن المالكية عندهم أن وقت الوتر ثم ينقسم إلى قسمين، ثم وقت اختياري ووقت اضطراري، والوقت الاختياري هذا الذي ذكره ابن رشد رحمه الله أنه من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والوقت الاضطراري للوتر عند المالكية هو من بعد طلوع الفجر إلى أن تصلي صلاة الفجر، من بعد طلوع الفجر إلى أن تصلي صلاة الفجر. فهم من صلى الوتر في هذا الوقت مثلا نام، وطبعا هذا يقولون الوقت الاضطراري هو لمن نام عنه، فإذا استيقظ مع طلوع الفجر قالوا يصلي الوتر قبل أن يصلي الفريضة، ما لم يخشى أن الفريضة يخرج وقتها بطلوع الشمس، فقالوا يبدأ يصلي الوتر. وعندهم أداؤه للوتر في هذا الوقت أو صلاته للوتر في هذا الوقت هو أداء وليس قضاء، وهذا هو الفارق. وإن كان صلاة إن شاء الله سيأتي محله في الباب الذي يأتي بعد هذا الباب، باب الوتر بعد الفجر. قال ابن رشد اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وكما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا اتفقنا على أن هذا وقت للوتر، معناها أن من صلى الوتر في أول وقته أو في وسطه أو في آخره كله صحيح. من أوتر قبل أن ينام هذا صحيح، من بقي مستيقظا ثم أوتر وسط الليل هذا صحيح، من أوتر آخر الليل ساهر وأوتر آخر الليل ولا نام واستيقظ وأوتر آخر الليل، ما دام أوقع الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فكله صحيح. ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن المسألة هنا في الأفضلية، إذا طرح السؤال قال علمنا بأن الليل كله من بعد العشاء إلى طلوع الفجر كله محل لأداء صلاة الوتر، فيأتي السؤال لكن أي وقته أفضل؟ أي وقته أفضل؟ هذا السؤال يطرح، يقول الإنسان أنا فقهت الآن أن الليل هذا كله هو وقت لصلاة العشاء، لكن طيب أثمة وقت فاضل على آخر؟ أني إن أديت الوتر في هذا الوقت فهو أفضل من الوقت الآخر؟ هذا السؤال عن الأفضلية، السؤال عن الأفضلية. وجواب ذلك أن هذه الأفضلية إنما تكون بحسب الحال، تكون بحسب الحال، يعني ليس ثمة أفضلية مطلقة فنقول أفضل وقت الوتر آخر الليل ولا أفضل وقت الوتر أول الليل، لا، وإنما هذا باختلاف الحال. ولذلك هو ينقسم إلى قسمين باختلاف الحال: من غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فإن صلاته للوتر في آخر الليل هو الأفضل، هو الأفضل. قال أنا يغلب على ظني أني أستيقظ آخر الليل، أنا مبكرا وأستيقظ وأنا هذا من عادتي وأعرف حالي، فيسألون مثلا قال أي وقت الوتر أفضل؟ نقول في حقك ما دمت أنت تتيقن أو يغلب على ظنك أن تستيقظ في آخر الليل فصلاتك للوتر في آخر الليل أفضل، لأن صلاة آخر الليل هذه صلاة مشهودة، وهي في الوقت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا ويجيب دعاء عباده، فيكون هذا الأفضل. الحالة الثانية هي حالة من يقول إني أخشى ألا أستيقظ آخر الليل، ربما إنسان عنده عمل في النهار وشاق لو نام فإنه ما يستيقظ آخر الليل، أو ربما يكون ممن يسهر في الخير مذاكرة العلم طلب العلم فيسهر وينام ربما إلى منتصف الليل، قال الآن لو نمت فإني أخشى أن لا أستيقظ آخر الليل، فنقول هنا الأفضل في حقك أن توتر قبل أن تنام، ولو كان وتره في أول الليل أن توتر قبل أن أنام. فانظر الآن مع أن آخر الليل وصلاة آخر الليل مشهودة، لكن في حق هذا وفي حاله يقال له إن صلاتك للوتر قبل أن تنام أفضل ما دمت تخشى أنك لا تستيقظ آخر الليل. وهذا التفريق بين الحالين في ذكر أفضلية الوقت لصلاة الوتر قد اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، وحجتهم في ذلك حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم، حيث قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وذلك أفضل لكن لمن؟ لمن يستيقظ آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: من خاف، يعني خشي وخاف ألا يقوم من آخر الليل، قال: فليوتر أوله. والمراد أن يوتر قبل أن أنام، كما كان يصنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فيأخذ بالحزم. وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم قد وصى به بعض أصحابه، وصى به أبا الدرداء، وصى به أبا ذر، وصى به أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، كما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها قال: أن أوتر قبل أن أنام. أوصاه بأن يوتر قبل أن أنام. ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة قد دله على الأفضل، وذلك لما علم من حال أبي هريرة أنه يدارس العلم ويراجع محفوظه من الحديث في أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء، فإذا ثمة سمر أو سهر بعد العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم من حاله، ومثل هذا قد يخشى أن لا يقوم آخر الليل، فأوصاه بأن يوتر أول الليل، يوتر قبل أن ينام، أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام. فقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، قال: فليوتر أوله، يعني قبل أن ينام. ومن طمع أن يقوم آخره، من طمع أن يقوم آخره، قال صلى الله عليه وسلم: فليوتر آخره، يعني من رجا أنه يستيقظ آخر الليل. فالوتر في آخر الليل هنا في حالياته هو الأفضل. لما؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، قال: وذلك أفضل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، يعني هذا من بلغات الإمام مالك، وقد ورد موصولا عند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة رحمه الله تبارك وتعالى. قال: أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، سألوا عن صلاة الوتر، صلاة الوتر أواجبة أم سنة؟ هذا الرجل يسأل عبد الله بن عمر: صلاة الوتر واجبة أم سنة؟ قال: فقال عبد الله بن عمر، يعني قال هذا في جوابه، يجيب السائل عن سؤاله، وطبعا الجواب الذي ينتظر أن يقول له نعم أو لا، واجبة أو ليست واجبة، لكن انظر ماذا قال عبد الله بن عمر في جوابه. قال: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فذكر له أن هذا صلاة الوتر معمولة بها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها وصلاها المسلمون، فأرشده إلى أن هذه الصلاة التي تسأل عنها هي صلاة مشروعة ومعمول بها. فقال الرجل مرة أخرى، قال: فجعل الرجل يردد عليه، يكرر نفس السؤال، أواجب هو الوتر أواجب هو؟ فيقول عبد الله بن عمر: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، يعني ذكر نفس الجواب. فانظر إليه، ما قال له أنها واجبة ولا مستحبة، لكن بين له بأن الوتر مشروع ومعمول به، أوتر رسول الله وأوتر المسلمون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إن الذي يسعك الآن ماذا؟ أن تقتدي برسول الله، فهذا أمر مشروع ومعمول به، أنت ما الذي عليك؟ أن تقتدي وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر كأنه رضي الله تعالى عنه قد شم من حال هذا الرجل أنه لو قال له بأن الوتر ليس واجبا أنه يتركه ويتكاسل عنه، لعله شم هذا، بأن هذا الرجل لو قال له: أنت تسأل عن الوتر أواجب هو؟ لا، ليس واجبا، إنما الوتر مستحب. فلعله علم من حال الرجل أنه لو قال له بأنه مستحب، طبعا المستحب لو تركه الإنسان ما يؤثم، لكن يفوته الخير، فخاف، فلعله علم من حال الرجل أنه لو قال له بأنه مستحب الرجل ماذا يصنع؟ يقول: ما دام مستحب أنا أتركه، فيترك صلاة الوتر. ولهذا ما أجابه، لم يقل له لا واجب ولا مستحب، وإنما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر، والمسلمون الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، بمعنى أن الوتر مشروع ومعمول به، فما عليك إلا أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وتتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل، الأصل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه محل الاتساء والاقتداء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يشرع الاقتداء به، ومحل اقتداء والاتساء به صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا علمت أن الرسول أوتر توتر، كيف كان يوتر؟ تحرص على وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو أراد أن يتفقه الإنسان مثل ما مر معنا في الدرس الماضي وذكرنا هذه المسألة، مسألة حكم صلاة الوتر، أصلاة الوتر واجب أم ليس واجبا؟ وذكرت لكم بأن جماهير أهل العلم يرون بأنه سنة مؤكدة، والحنفية تفردوا وقالوا بأنه واجب، ومن قال بأنه سنة مؤكدة كانوا يشددون في تركه. الإمام مالك نفسه يرى بأنه سنة مؤكدة، لكن كان يشدد في تركه، الذي يتركه يلام عند الإمام مالك رحمه الله، ويعتبر جرحا في شهادته كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يكتفي بما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا خير فنقتدي بالرسول بغض النظر هذا واجب ولا مستحب، فنحتسب ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخلص فيه لله جل وعلا، فإنك تثاب وتؤجر. فلعل عبد الله بن عمر علم من حال الرجل أنه لو قال له بأن الوتر ليس واجبا لتركه الرجل، ولهذا ما أجابه بأنه واجب أو مستحب، بل قال له وهو يكرر مرتين أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. وهذا الحديث أو هذا الأثر عن عبد الله بن عمر يستدل به الجمهور الذين قالوا بأن الوتر ليس واجبا، قالوا لأنه لو كان واجبا لأجاب عبد الله بن عمر الرجل، يسأله أواجب هو الوتر؟ يقول له إيه نعم الوتر واجب، لكن لما لم يجيبه قالوا هذا يدل على أن الوتر ليس واجبا. ومن العجائب أنك تجد، وهذا ولهذا تعلم دقة الفقهاء، حتى الأحناف نفسهم الذين يقولون بأن الوتر واجب يستدلون بهذا الأثر. وجه استدلالهم ماذا؟ قالوا عبد الله بن عمر لم يجيبه لأنه معلوم بأن الوتر واجب، قال أواجب هو ولم يقل له واجب لأنه معلوم، هكذا يعني وجه استدلالهم. وإلا ذات الأثر يرد عليهم، كيف يرد عليهم؟ قال لو فهم الرجل بأن من قول عبد الله بن عمر أولا أوتر رسول الله وأوتر المسلمون بأن الوتر واجب، لماذا كرر الرجل السؤال؟ دليل أنه ما فهم بأنه واجب، ولهذا كرر وقاله أواجب هو، فهذا يرد به على الأحناف الذين قالوا إن الرجل فهم بأن الوتر واجب. والصحيح كما أشرنا في الدرس الماضي بأن الوتر سنة مؤكدة وليس واجبا، ويحرص على أدائه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح، خشي أن يخاف، خاف أن ينام حتى يصبح، يعني حتى يدخل في الصبح بطلوع الفجر الثاني، هذا المراد يصبح، يعني حتى يدخل في الصباح بطلوع الفجر الثاني في حال نومه، يعني ينام خشي إن نام أنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني. قال أو بعد طلوع الفجر، يعني إذا قلت الثاني نقصد به المفارقة بينه وبين الفجر الكاذب. قال أن ينام، قالت رضي الله تعالى عنها من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، فليوتر قبل أن ينام حتى لا يفوته ماذا؟ وقت الوتر، حتى لا يفوته وقت الوتر، فينام فيوتر قبل أن ينام إذا خشي ألا يستيقظ. وهذا مثل ما مر معنا، هذا الذي كان يأخذ به أبو بكر والدها رضي الله تعالى عنه، كان يأخذ بالحزم، وهو الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كما ذكرتاني فانك أبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن يوتروا قبل النوم، وذكره صلى الله عليه وسلم في الأفضلية لمن خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فيوتر قبل أن ينام. قالت فليوتر قبل أن ينام. طبعا لما؟ لأنه يفوته وقت الوتر، يفوته وقت الوتر، لو طلع الفجر يفوته وقت الوتر. مع أني أكرر ما ذكرت آنفا، وسيأتي إن شاء الله في موضعه في الباب القادم عن المالكية في ذكرهم بأن صلاة الوتر لها وقت ضروري، وهذا الوقت الضروري هو من بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفريضة. فإن صلى الوتر في هذا الوقت وعندهم صلاة قد صلاها أداء. يقولون بأن الوتر، أقول الوتر يفوت الوتر، الوتر له وقت ضروري هو من طلوع الفجر لو أن الإنسان نام. وطبعا هذا يكون عند نوم الإنسان، لأنه ذاك قالوا هو ضروري، فإنه يدفع إليه ويضطر إليه إذا نام ولم يستيقظ إلا مع طلوع الفجر. فقالوا هنا يوتر، لأن هذا وقت للوتر عندهم، وقت ضروري للوتر، يوتر قبل أن يصلي صلاة، قبل أن يصلي صلاة الفريضة التي هي صلاة الصبح. وهذه في حال ما لم يخشى أن يخرج وقت الصبح، فلو استيقظ مثلا ولم يبقى إلا وقت يسير يسعه لأن يؤدي الصبح، فقالوا يبدأ بالصبح فيصليها في وقتها، فيصليها في وقتها. وأما من لم يصلي الوتر في هذا الوقت عندهم وتركه، قالوا لا يصليه بعد صلاة الصبح. وهذه عن المالكية يحفظوها، وستأتي في موضعها في الباب القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. ومن رجى، يعني غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل، غلب على ظنه بالنظر إلى عادته، أنه نظر إلى عادته وأنه يستيقظ آخر الليل، أو مثلا وجد من يوقظه في تلك المرة، فقال ما دام أجد من يوقظني فأؤخر الوتر إلى آخر الليل. فقالت: من رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره، يؤخره إلى آخر الليل، وهذا أفضل، فإن الصلاة آخر الليل مشهودة، وهذا أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث السابق حديث جابر عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. يعني هذا الذي ذكرته عائشة هو نفسه الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث جابر السابق. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، هكذا مضبوطة، مغيمة، ولا والسماء مغيمة، ولا والسماء مغيمة، ولا والسماء متغيمة، كل هذه جاءت في الفاظ في روايتي الموطأ، وكلها صحيحة، وكلها بمعنى، كلها بمعنى واحد، مغيمة كما هنا عند يحيى بن يحيى، وجاءت أيضا في رواية مغيمة ومغيمة ومتغيمة، كلها جاءت في روايتي الموطأ، والمراد وهي كلها كما قلت بمعنى واحد. والمراد بقوله والسماء مغيمة يعني مغطاة بالغيم، السماء مغطاة بالغيم يعني محيط بها السحاب. قال: فخشي عبد الله الصبح، خشي عبد الله الصبح، لماذا خشي الصبح؟ خشي أن يطلع الصبح، لما؟ لأن الغيم يمنعه من معرفة دخول الوقت من عدمه، وجود الغيم يمنعه. طبعا في ذلك الوقت لم تكن عندهم التقاويم ولا الساعات التي تقرب له وقت الفجر، أنه طلع الفجر أم لم يطلع وما زال الوقت، ليس عنده هذا. ولذلك قال هنا رحمه الله عن عبد الله بن عمر نافع، قال: فخشي عبد الله الصبح، خشي الصبح لأجل الغيم الذي يحول بينه وبين رؤية الفجر. قال: فأوتر بواحدة، أوتر بواحدة، وهذه السنة، السنة لمن خشي طلوع الفجر أن يوتر، إذا خشي طلوع الفجر يوتر حتى لا يفوته وقت الوتر في وقته، حتى لا يفوته أداء الوتر في وقته. فخشي وهو لوجود الغيم، خشي أن الفجر قد يطلع وهو لم يوتر، فقال نافع: فأوتر بواحدة. قال: ثم انكشف الغيم، انكشف الغيم، ارتفع الغيم، الغيم الذي كان حائلا يحول بينه وبين رؤية طلوع الفجر من عدمه انكشف. فلما انكشف الغيم الآن سيعرف عبد الله بن عمر ماذا؟ الوقت، يعرف الوقت، ينظر فيعرف بأن الفجر لم يبزغ، أو ما زال في ليل ولا في آخر الليل. قال: ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا. فرأى أن عليه ليلا يعني رأى أن الليل باقيا، رأى بأن الليل باقيا لما لم يصل الفجر بعد ولم يطلع الفجر بعد. قال: فشفع بواحدة. يعني انظر، هو لما خشي الفجر صلى ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة، ثم لما انكشف الغيم علم بأن رأى بأن الليل باقيا، فماذا صنع؟ زاد ركعة أخرى. هذه الركعة الأخرى التي صلاها لأجل أن تشفع له الركعة الثانية، الركعة الأولى التي صلاها، فصلى الوتر ثم صلى الوتر مرة أخرى، وترا مرة أخرى، لما؟ ليشفع له الوتر الذي صلاه أولا. فقال: فشفع بواحدة. شفع يعني ضم الوتر هذا للوتر الأول. وطبعا هنا كما قال أبو الوليد الباجي احتمال أنه كان يصلي الوتر، هذه الركعة الأولى التي ذكر نافع عنه، خشي الفجر الصبح فصلى الوتر قبل أن يسلم، انكشف الغيم ورأى بأن الليل باقيا فقام وزاد ركعة أخرى قبل أن يسلم. وطبعا مثل هذا الاحتمال فيه بعد، هذا الاحتمال فيه بعد. والاحتمال الثاني وهو الظاهر من سياق هذا الأثر، الاحتمال الثاني أنه صلى ركعة وسلم ثم انكشف الغيم فعلم أن الليل لا زال باقيا، فماذا صنع؟ زاد ركعة أخرى، صلى ركعة أخرى، وبعد ذلك صلى وراءها ركعتين، لأنه لما علم وتيقن بأن أن الليل باقيا ولما يطلع الفجر، هو الآن يريد أن يصلي، فصلى ركعة وتر أخرى يشفع بها الوتر السابق، ثم صلى بعد ذلك ركعتين. وهذا هو الذي يوافق ظاهر سياق هذا الأثر. لما؟ لأن نافعا قال: ثم انكشف الغيم، وثم هي للعطف وتدل على التراخي، بأنه ماذا؟ صلى الوتر ثم انكشف الغيم ورأى بأن الليل باقيا ثم صلى ركعة، شفع بركعة، معناتها صلى ركعة وسلم، ثم بعدها بزمن رأى بأن الليل لازال باقيا، أراد أن يصلي، فماذا صنع؟ زاد ركعة أخرى، شفع بها الركعة السابقة، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر في آخر صلاته، كما قال هنا: ثم صلى بعد ذلك ركعتين. فلما خشي طلوع الصبح، الآن يرى، لما انقشع السحاب يرى طلوع الفجر، فلما خشي طلوع الفجر قال: أوتر بواحدة. يعني إذا نظرنا الآن عبد الله بن عمر كم صلى الوتر؟ صلى الوتر ثلاث مرات. أوتر الوتر الذي حين خشي أن يطلع الفجر لما كان الغيم، لما انكشف الغيم ورأى أن الليل باقيا ماذا صنع؟ زاد، صلى وترا آخر ينقض به الوتر السابق. هذه مسألة نقض الوتر عند الفقهاء، ينقض به الوتر السابق. ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ صلى ما شاء الله ركعتين، ثم أوتر هذا الوتر الذي جعله آخر صلاته، هو وتر ثالث. فعبد الله بن عمر هنا في هذا الأثر أوتر ثلاث مرات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم صلى بعد ذلك ركعتين، فلما خشي الصبح قال: أوتر بواحدة. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. وهذه المسألة هي مسألة من أوتر أول الليل. لو أن الإنسان قال: أنا أخشى أن لا أقوم آخر الليل، فصلى الوتر في أول الليل، ولكنه استيقظ في آخر الليل، وجد نشاط ما شاء الله، ونظر إلى ساعته وما جاء باقي وقت طويل، ساعتين ولا ثلاث قبل الفجر، وقال: أنا الآن نشط، أريد أن أصلي، كيف أصلي؟ أن يسأل كيف يصلي. لماذا السؤال؟ لأن يقول: أنا صليت الوتر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وهذا هو العمدة الذي استدل به ابن عمر، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فقال أنا صليت الوتر قبل أن أنام والآن استيقظت آخر الليل أريد أن أصلي، كيف أصلي؟ على ماذا عبد الله بن عمر يقول له صلي الوتر الآن زد ركعة، ماذا تفعل هذه الركعة؟ تشفع لك الركعة التي صليتها قبل أن تنام، الآن يصير كأنه ما أوتر. قال ثم بعد ذلك يصلي مثنى مثنى، ثم بعد ذلك يصلي الوتر في آخر صلاته. وهذه المسألة كما ذكرت هي مسألة نقض الوتر عند الفقهاء. فمذهب عبد الله بن عمر هذا الذي سمعتموه، أنه يرى بنقض الوتر لمن شاء أن يصلي بعد وتره، فإذا أوتر يقول تزيد وترا تنقض به الوتر السابق، ثم تصلي ما شاء الله أن تصلي ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك توتر وتجعل آخر صلاتك وترا. وهذا القول عبد الله بن عمر هو قول أيضا قال به علي بن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الصحابة ومن الخلفاء الراشدين، أيضا كانوا يرون بهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا مذهب ابن عمر ومذهب علي ومذهب عثمان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومستند فعلهم هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، يعني مثلا لو قال أنت الآن أوترت لا تعيد الوتر مرة أخرى وصلي ركعتين ركعتين ثم لا توتر في آخر الصلاة، يقول لك الآن ما طبقنا ما جاء في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا ونحن جعلناها شفعا. يعني في الإنسان الذي أنا الآن يا إخوة أقرر مذهب عبد الله بن عمر، أقرر مذهب عبد الله بن عمر والذي ذهب إليه علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. فإذا صلى الإنسان الوتر ونام استيقظ آخر الليل أراد أن يصلي، عند ابن عمر لو قلت له صلي ركعتين ركعتين ركعتين ولا توتر مرة أخرى، لا تصلي الوتر مرة أخرى، يقول لك الآن ماذا جعل صلاته آخر صلاته؟ جعلها شفعا، والرسول قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة نقض الوتر. لكن جماهير أهل العلم لا يرون هذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر، المذاهب الأربعة جميعا اتفقوا على عدم القول بنقض الوتر الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا القول الذي ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة واتفقوا عليه بعدم نقض الوتر قد ذهب إليه من الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وروي أيضا عن ابن مسعود وعن روي عن ابن عباس وعن عمار بن ياسر وكذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. القول الأول روي عن ابن مسعود، قول ابن عمر هو الذي روي عن ابن مسعود. حجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، حديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، بمعنى أن الإنسان في الليل الليلة الواحدة لا يصلي إلا وترا واحدا، لا يصلي إلا وترا واحدا. فلو صلى الإنسان وترا، لو صلى الوتر ونام استيقظ وأراد أن يصلي أراد أن يصلي فماذا نقول له؟ صلي ما شئت أن تصلي ركعتين ركعتين ولا توتر مرة أخرى. لماذا يقولون له لا توتر مرة أخرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. أما قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فهذا قالوا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد صلى ركعتين بعد وتره، أو ترى وصلى ركعتين، فما جعل آخر صلاته وترا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، يسلم تسليما يعني من آخر صلاته إذا صلى الوتر، قالت ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم يعني من وتره يصلي ركعتين قالت وهو قاعد. وكذلك حديث أم سلمة عند الترمذي وابن ماجه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس، هذا صريح لأنه صلى بعد الوتر ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم الآن جعل آخر صلاته ماذا؟ شفعا وليس وترا، ولهذا حملوا قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا على أنه للاستحباب وليس للوجوب. وهكذا جمعوا بين الحديثين، جمعوا بين الحديثين، قالوا من صلى وجعل آخر صلاته وترا وصلى الوتر مرة واحدة فهذا المطلوب. من صلى، من أوتر قبل أن ينام وأراد أن يصلي لا يمنع، لا يمنع، لأن الصلاة بعد الوتر مشروعة لا بأس بها، وجعل آخر الصلاة وترا هذا ليس واجبا. ولا نقول له توتر مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. هذا للذهبين جماهير أهل العلم. وأيضا قد ردوا على ما ذهب إليه عبد الله بن عمر وعلي وعثمان في مسألة نقض الوتر، بنقض الوتر بركعة، إذا صلى الوتر قال تزيد ركعة تنقضها. ردوا عليه من جهة النظر، وذلك أن الإنسان إذا صلى تلك الركعة التي هي الوتر، صلى تلك الركعة التي هي الوتر التي صلاها أولا، هي الآن عند الحفظة كتبت وترا والملك كتبها وترا، وربما يذهب بعد ذلك ينام، لأن هذه ضربت مثال على الذي يوتر قبل أن ينام ثم يستيقظ آخر الليل يريد أن يصلي، فماذا يصنع؟ الآن هذا صلى الوتر ونام وأحدث وزاد توضأ من جديد، لو على مذهب عبد الله بن عمر نقول له تنقض الوتر بركعة، فإذا صليت هذه الركعة تشفع الركعة الأخرى، هذا يبقى فيه نظر من جهة أن هذه ركعة مستغلة وكتبها الملك بأن هذا قد صلى الوتر وصلاها قبل أن ينام، فما يستقيم أن هذه الركعة الثانية التي كانت بعد حدثه ووضوئه ونومه أن تشفع الركعة السابقة، أن تشفع الركعة السابقة. ولذلك في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة هذا صلى وترين، وعلى مذهبهم إذا زاد أوتر في آخر صلاته صلى ثلاثة أوتار، والرسول منع من وترين لا من ثلاث، من باب أولى يعني الثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، فإذا صلى ثلاثا هذا أوتر بثلاث، ولا نقول إنه شفع الوتر الأول فلا يحسب وترا، لا، هذان يحسبان وترين. ولهذا الجماهير أهل العلم قالوا بعدم نقض الوتر، فمن أوتر واستيقظ بعد وتره وأراد أن يصلي فإنه لا بأس أن يصلي، لكن يصلي شفعة ركعتين ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة أخرى. يعني مثل هذه مسألة، مثلا لو أن إنسانا صلى في رمضان التراويح، صلى التراويح مع الإمام 11 ركعة وأوتر، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، لكن هو يسأل أنا أريد زيادة اجتهاد، أريد أن أصلي، أيحرم علي؟ نقول لا يحرم عليك. قال أريد أن أصلي وأنا قد أوترت مع الإمام، فكيف أصنع؟ نقول صلي ركعتين ركعتين ولا توتر مرة أخرى، لعدم الأخذ بمسألة نقض الوتر هنا أن ينقض وتره بركعة، فإن الصحيح ماذا بين جماهير العلم واتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة. إن قلت إن ذلك المذهب هو مذهب الصحابة، نقول نعم، هذا ثبت عن الصحابة، عن عبد الله بن عمر وعن علي وعن عثمان، وروي عن ابن مسعود، ولكن قول الصحابي إذا قابله قول لصحابي آخر فإنه يتخير من أقوالهما ما يوافق الدليل، لا يكون حجة وإنما يتخير من أقوالهما. وفي مسألتنا عندنا أقوال الصحابة متعارضة، فهذا مذهب ابن عمر وعلي وعثمان، وهذا مذهب أبي بكر وعائشة وعمار وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فماذا تصنع؟ تتخير، وهذا التخير الذي يوافق الدليل من اختلافهما يكون خاصة عند عدم وجود النص في المسألة، لكن إن وجد النص في المسألة فإن الموقوف لا يعارض المرفوع، وهذا أيضا ينطبق هنا. إحنا عندنا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وتران في ليلة، وعلى مذهب ابن عمر سأوتر ثلاث مرات، والرسول يقول لا وتران في ليلة عليه الصلاة والسلام، فلهذا قالوا بأن الموقوف هنا لا يعارض المرفوع، والمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. ثم قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، يعني إذا أوتر بثلاث، إذا أوتر بثلاث فكان عبد الله بن عمر ليفصل بينها، لا يصليها متصلة، بل كان يفصل بينها، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم. قال كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، يعني إذا أوتر بثلاث كيف كان يصليها؟ يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم. قال نافع حتى يأمر ببعض حاجته، يعني يتكلم، وهذا تأكيد لوجود الفاصل، أنه يصلي ركعتين ثم يتكلم ويأمر ببعض حاجته ثم يقوم ويزيد ركعة، أي أنه كان يفصل بين الركعتين وبين الركعة في وتره إذا أوتر ثلاثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك مذهب عبد الله بن عمر هو جواز الفصل في الوتر، إذا صلي ثلاثا فإنه يجوز الفصل بين هاته الثلاث بأن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة. وهذا فيه دليل لجماهير أهل العلم الذين قالوا بأن الوتر يجوز بركعة واحدة، الوتر يجوز بركعة واحدة، لأنه قد يصلي ركعتين من القيام ثم يوتر بركعة، فلا يصلي ثلاثا. فانظر عبد الله بن عمر آخر الصلاة صلىها ركعة واحدة، ما صلى ثلاثا متصلة، وهذا ما استدلوا به على أن الوتر يجوز ركعة واحدة، وهذه مسألة قد سبقت معنا، يجوز الوتر ركعة واحدة عند جماهير أهل العلم، عند المالكية والشافعية والحنابلة، على تفصيل أشرت إليه. تفصيله هو أن الحنابلة يقولون ركعة واحدة تجوز ولو كانت وحدها بلا كراهة، يصلي إنسان الوتر ركعة فقط ولا يصلي قبلها شيء، عندهم جائزة بلا كراهة، لكن ليس هذا هو الكمال. الكمال عند الحنابلة هو ثلاث، الأكمل في الوتر أن تصلي ثلاثا والركعة الواحدة جائزة. الشافعية يرون بجواز الركعة الواحدة وحدها بدون صلاة قبل، بدون أن تسبقها صلاة، لكن يقولون مع الكراهة. أما المالكية فلا، وسيأتي مذهبهم إن شاء الله قول الإمام مالك في ذلك. المالكية عندهم لا بد أن يسبق الوتر شفع، لا بد أن تصلي على الأقل ركعتين جعلهما من الوتر ولا صليهما من القيام وتوتر بواحدة، فلا تصلي، مع أنهم يرون الوتر جائز بركعة واحدة، لكن بشرط أن تصلي قبله ركعتين. وهذا بخلاف الأحناف الذين قالوا بأن أقل الوتر ثلاث. وكيف يصليها؟ قالوا يصليها كما تصلى صلاة المغرب، يعني يصلي ركعتين ويتشهد، لا يسلم، يقوم ثم يصلي ركعة ويتشهد، هذا هو أقل الوتر عند الأحناف، وهكذا يصلى كصلاة المغرب. ولكن سبق وأن ذكرت بأنهم استدلوا بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بأن صلاة المغرب وتر النهار، فقالوا كذلك وتر الليل يكون كصلاة المغرب، هو الذي يرد عليهم به هذا الأثر. هذا عبد الله بن عمر الذي روى الحديث كيف كان يوتر؟ كان يصلي ركعتين ثم يسلم، بل نافع يذكر بأنه كان يتكلم ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ركعة. طبعا التكلم هذا لأنه خرج من الصلاة، صلى ركعتين وسلم، انتهت الصلاة، تحليلها التسليم، يتكلم ويأمر بحاجته لا بأس، ثم يقوم ويواصل صلاته ويزيد ركعة. فإذا عبد الله بن عمر الذي روى الحديث صلاة المغرب وتر النهار كان رضي الله تعالى عنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة. وزاد نافع رضي الله تعالى رحمه الله تعالى في هذا الأثر تأكيدا على هذا الفصل بقوله حتى يأمر ببعض حاجته. ومن ثم فاعلموا بأن الوتر يشرع أن يكون بثلاث ركعات، أن يوتر الإنسان بثلاث ركعات، أن يصلي الوتر ثلاث ركعات ولا أن يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم ثم بعد ذلك يوتر بثلاث. والسنة كما مر معنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل أن يصلي ثمان ركعات، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. الوتر إذا قلنا يشرع أن يكون بثلاث، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي أيوب عند أصحاب السنن الأربعة، قال: ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وهذا الوتر بثلاث له صورتان، صورتان ثابتتان، وصورة ثالثة الدليل على خلافها. الصورة الأولى وهي التي رويت عن عبد الله بن عمر أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين، تصلي ركعتين تسلم ثم تصلي ركعة واحدة. هذه الثلاث كلها وتر لكن تفصل بينها، فتصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة واحدة، وهذا الذي يقول به جماهير أهل العلم إلا الحنفية. والصورة الثانية وهي أيضا صحيحة ثابتة أن تصلي ثلاث ركعات من غير فصل بتشهد وسلام واحد، يعني تصلي الركعة الأولى ثم الثانية، من الثانية تقوم مباشرة للثالثة، لا تجلس للتشهد، لا تكون كصلاة المغرب، فتسرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام بعده، بتشهد واحد وسلام بعده. وهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هو الذي فهمه العلماء من قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الذي ذكرته آنفا وقد مر معنا عند الإمام مالك رحمه الله، حين قالت بأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فمن شراح الحديث من فهم بأن قوله يوتر بثلاث يعني يسردهن لا يفصل بينهن، يصلي ثلاثا بتشهد واحد وسلام بعده في آخر الصلاة، يسردهن جميعا. وأوضح من هذا الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنه حديث آخر رواه أحمد والنسائي ورواه الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن. وفي رواية أحمد قالت: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. في رواية الحاكم قال لا قالت لا يقعد، بدل لا يجلس لا يقعد إلا في آخرهن، فيصلي ثلاثا متصلة لا يقعد للتشهد إلا في آخرهن ثم يسلم، التي التسليم الذي يكون به تحليل الصلاة، فيصلي الركعة الأولى ثم الثانية يقوم مباشرة للثالثة من غير جلوس وقعود للتشهد، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد ويسلم في آخر صلاته. وهذا صريح، قالت: كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس يعني للتشهد إلا في آخرهن. ورواية أحمد: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، لا يفصل بينهن. فهاتان الصورتان ثابتتان، إما أن تصلي ركعتين ثم تصلي ركعة في وترك ثلاثا، وإما أن تصلي ثلاثا بتشهد واحد وسلام، بتشهد واحد وسلام. وقد مر معنا أن هذه الصورة الثانية يمنعها المالكية، المالكية يرون بكراهة الوصل بين أكثر من ركعتين، ويرون بأن من يصلي ليلا أو نهارا يصلي ركعتين ولا يزيد عليها. وسبق أن عرض هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث وغيره، أنه أوتر سبعا وأوتر بتسع سردهن عليه الصلاة والسلام بسلام واحد، وجلوس في الثامنة والتاسعة، وهكذا في السابعة، في وتره سبعا وخمسا. فهذا يدل على أن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا جائز ولا يمنع، فمن فعله فإن هذا جائز بلا كراهة. تبقى الصورة الثالثة وهي صورة أن تصلي الوتر ثلاثا كهيئة المغرب، كما تصلي صلاة المغرب، وهذه هي التي يراها الأحناف، وهذه تمنع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتر بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب، قال: لا توتر بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب. طبعا أنت تنظر الآن التعارض، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الذي رواه أصحاب السنن الأربعة يقول: من شاء ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، لا بأس أن توتر بثلاث. والآن ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال: لا توتر بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإيتار بثلاث بالوتر الذي يكون فيه جلوس للتشهد بعد الثانية، فيكون كهيئة صلاة المغرب، ولهذا قال لا تشبهوا بصلاة المغرب، هكذا جمع ابن حجر بينهما. فإذا الوتر ثلاثا مشروع، من أحب أن يوتر بثلاث فليوتر. كيف يوتر؟ يصلي ركعتين يسلم ثم يصلي ركعة، يصلي ثلاث ركعات يسردهن بتشهد واحد وسلام، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. يأتي وقال أريد أن أصليها كما أصلي المغرب، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتر بثلاث، لا تشبه بصلاة المغرب، فيمنع أن تصليها كصلاة المغرب، لهذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة، قال كان يوتر بعد العتمة بواحدة، بركعة واحدة كان يوتر. والظاهر وهذا الذي فهمه الإمام مالك رحمه الله بأنه كان يصلي ركعة واحدة فقط، لا يصلي قبلها شيء، لا يصلي قبلها شيئا، فيصلي الوتر ركعة واحدة. هذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن شهاب كان يوتر بعد العتمة، بعد العتمة يعني بعد العشاء، بعد العشاء، وصلاة العشاء تسمى العتمة، العتمة هي الظلمة، لأن العشاء تقع في الظلمة، فسميت صلاة العشاء عتمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم، هي العشاء، صلاة العشاء، فكانوا يسمونها العتمة، وهذا أخذ منه النهي عن تسمية العشاء عتمة، أخذ منه النهي عن تسمية العشاء عتمة. وهنا ابن شهاب الزهري قال العتمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سماها بالعتمة، قال لو تعلمون ما في العتمة والصف الأول لأتيتهما ولو حبوا، العتمة والفجر، لو تعلمون ما في العتمة والفجر لأتيتهما ولو حبوا، العتمة يعني صلاة العشاء، فسماها العتمة. وجمع العلماء بينهما بأن النهي للكراهة وليس للتحريم، ومنهم من قال إن النهي عن تسمية العشاء عتمة إن كان هذا هو الغالب بحيث ينسى اسمها الذي هو العشاء، إن كان كذلك نعم، أما إذا لم ينسى اسمها فتسميها العشاء وأحيانا تسميها العتمة، فعندهم هذا لا بأس به بغير كراهة. قال كان يوتر بعد العتمة بواحدة. ثم قال الإمام مالك وليس على هذا العمل عندنا، عندنا نحن أهل المدينة، ليس عندنا هذا العمل. وش هو العمل الذي فعله سعد؟ كان يوتر بركعة واحدة، فالإمام مالك يقول ليس هذا، الإمام مالك يقول وليس على هذا العمل عندنا، يعني عند أهل المدينة، أنك تصلي ركعة واحدة فقط ولا تسبقها صلاة، ولا تسبقها صلاة ولو أن تصلي ركعتين. قال ليس هذا العمل عندنا. قال ولكن أدنى الوتر، يعني أقل الوتر عند الإمام مالك، قال ثلاث. أنا لا تفهم بأن المالكية لا يرون بأن الوتر ركعة، سبق وأن تبين لنا بأن جماهير أهل العلم ومنهم المالكية يرون جواز الإيتار بركعة، جواز الإيتار بركعة، لكن كون الإمام مالك يقول أقله ثلاث، حتى إن أوتر بركعة الإمام مالك يشترط أن يصلي قبلها ركعتين، وإن لم تكون من الوتر، صلي ركعتين من القيام ثم توتر بركعة، هذا لا بأس به عند الإمام مالك، صليت ثلاثا لم تصلي ركعة واحدة. الممنوع عنده أن تصلي ركعة واحدة فقط، فهذا هو مذهب الإمام مالك، ويقول هو هذا الذي على هذا العمل عندنا. فالمالكية يشترطون في من يوتر بركعة واحدة أن يصلي قبلها ركعتين. لو تنظر الآن إلى الحنفية يقولوا بأن الوتر أقله ثلاث ويصلى كصلاة المغرب، والمالكية يقول أقل الوتر ثلاث، وإن أوترت بركعة لابد أن تصلي قبلها ركعتين، تصلي يشترط أن تصلي قبلها ركعتين على الأقل. وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هؤلاء يقولون تصلى كصلاة المغرب، والمالكية يقول يفصل بينهما، تصلي ركعتين وتصلي ركعة بعدها. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله طبعا أخذه عن دليل، والدليل الذي رواه وسبق معنا في درس مضى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. إذا خشي أحدكم الصبح ماذا يفعل؟ صلى ركعة. فيقول إمام مالك: يجوز الوتر ركعة واحدة، لكن ما هو شرطه؟ قال عليه الصلاة والسلام: توتر له ما قد صلى. قال إمام مالك: إذا لم يصلي أي شيء توتر صلاته؟ أي توتر تلك الركعة؟ أي شيء توتر هذه الركعة يصليها؟ ماذا توتر له؟ قال عليه الصلاة والسلام: توتر له ما قد صلى. فقال الإمام مالك: إذا لم يصلي قبل تلك الركعة شيئا فما توتر له تلك الركعة؟ ما توتر له تلك الركعة؟ فهو استدل بهذا الحديث على أن الوتر إن صليته ركعة يشترط أن تسبقه صلاة، على الأقل تصلي ركعتين عند الإمام مالك رحمه الله، على الأقل تصلي ركعتين. ومما استدل به أيضا أن هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى الوتر عليه الصلاة والسلام على أثر شفع، لم يثبت أنه صلى ركعة واحدة، وإنما صلى الوتر على أثر شفع، إما يصلي أربعا ثم يصلي أربعا كما ذكرت عائشة ثم يصلي ثلاثا. إذا قلنا أوتر بواحدة فإنه قد صلى شفعا قبلها عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي دعا الإمام مالك أن يتمسك بهذا ليقول بأن الوتر عندنا إن صلاه المصلي ركعة واحدة فإنه يشترط أن يسبقه شفع، على الأقل يصلي ركعتين قبله. قال الإمام مالك كما في المدونة: لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء، لا في حضر ولا في سفر، ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة. ومع هذا الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله يبقى الصحيح والله أعلم أنه يجوز أن يصلي الإنسان ركعة واحدة حتى وإن لم تسبقها صلاة. دليل حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عند أصحاب السنن الأربعة، قال في النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يوتر بركعة فليفعل. من شاء أن يوتر بركعة، لم يذكر أن تسبقها يسبقها شفع، من شاء أن يوتر بركعة قال صلى الله عليه وسلم فليفعل. ومما يدل على هذا أيضا ما رواه البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أوتر بركعة وكان عنده مولى بن عباس، أوتر بركعة واحدة فقط ما صلى قبلها شيئا، وكان عنده مولى بن عباس، فجاء مولى بن عباس لابن عباس فأخبره بذلك بأن معاوية رضي الله تعالى عنه أوتر بركعة واحدة، فقال ابن عباس: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري أيضا قال: أصاب إنه فقيه. وقوله دعه يعني تركه، لا تعقب عليه، لا تنكر عليه في هذا أنه أنكر أنه صلى ركعة واحدة. وهذا يفهم منه أن ابن عباس يرى جواز مثل ذلك، يرى جواز مثل ذلك، فهذا قال له دعه يعني اتركه ولا تعقب عليه ولا تنكر عليه. قال: فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله صحب فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفعل شيئا إلا مقتديا أو متأسيا، ربما حصل له علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهو هذا الظن، هذا ظن ابن عباس بمعاوية رضي الله تعالى عنه، فقال دعه يعني لا تنكر عليه ولا تعقب عليه ولا تعقب عليه فيما فعل. قال: فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحتمل أنه قد فعل شيئا رآه أو حصل عنده علم به. وفي الرواية الثانية قال: أصاب إنه فقيه. وهذا الأثر أخذ منه مشروعية الوتر بركعة واحدة، مشروعية الوتر بركعة واحدة مع الحديث: من شاء أن يوتر بركعة فليفعل. فإذا الصحيح أن الإنسان إذا أوتر بركعة واحدة فهذا جائز، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل دائما صلاته هكذا، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي دائما ركعة واحدة، ليس عندك من بعد العشاء إلى الفجر إلا ركعة واحدة، تصلي ركعة الوتر فقط، لا توتر لا بثلاث ولا تصلي قبلها من قيام الليل ثم بعد ذلك توتر بركعة، لا، فعندك أنك تصلي ركعة واحدة دائما وتواظب على هذا، هذا غلط، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا مرة صلى الوتر ركعة واحدة دون أن يسبقه شفع ثم سأل عن ذلك فالجواب أن هذا لا بأس به وهذا مشروع دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يوتر بركعة فليفعل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. وتر صلاة النهار، طبعا قوله هو صلاة المغرب وتر صلاة النهار، احنا نعرف بأن المغرب هي صلاة جهرية ليلية باتفاق أهل العلم، الليل يبدأ بعد غروب الشمس فهي صلاة ليلية وليست صلاة نهارية، ومع ذلك يقول صلاة المغرب وتر النهار. قال العيني رحمه الله في توجيه ذلك قال لما كانت عقب آخر النهار وندب إلى تعجيلها عند الغروب أطلق عليها وتر النهار لقربها منه ليتميز عن وتر الليل، لأنها لما وهذه صلاة المغرب تعجل في أول وقتها فتصلى في أول الوقت فتكون قريبة من آخر النهار فهي عقب آخر النهار، ولهذا قال فيها هنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب وتر النهار. هذا قول عبد الله بن عمر يعني روي موقوفا وفي الحقيقة قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عند ابن أبي شيبة وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر نفسه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. الإمام مالك لماذا أورد هذا الأثر؟ الإمام مالك أورد هذا الأثر تأييدا لقوله السابق وليس على هذا العمل عندنا، وليس على هذا العمل عندنا أن الوتر إذا كان ركعة واحدة لا تسبقه صلاة، ولهذا اشترط أن تسبقه صلاة، فاستدل بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر الذي هو في الحقيقة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما وجه الاستدلال به؟ وجه الاستدلال هنا يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار، صلاة النهار فيها الفجر وفيها الظهر وفيها العصر، ثم تأتي المغرب هي وتر صلاة النهار، فالمغرب هنا التي وتر صلاة النهار سبقتها صلاة، سبقتها صلاة التي هي الفجر والظهر والعصر. فكذلك الإمام مالك قال بالنسبة لوتر الليل فإنه تسبقه صلاة، إذا أوترت بواحدة فإنك تصلي قبل، هذا وجه الاستدلال، فهو أورد هذا الأثر تأييدا لقوله السابق. قال رحمه الله قال مالك ومن أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدله أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول أو قال الإمام مالك قال الإمام مالك من أوتر قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدله أن يصلي. هذه مسألة نقض الوتر التي تكلمنا عنها آنفا، إذا إنسان أوتر قبل أن ينام ثم قام في آخر الليل وجد نشاطا وأراد أن يصلي، الآن هو صلى الوتر والآن يريد أن يصلي فماذا يصنع؟ قال الإمام مالك رحمه الله قال فليصلي مثنى مثنى، يعني يصلي ما شاء الله، أن يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى دون أن يوتر، لا يوتر مرة أخرى لأنه لا وتران في ليلة، لأنه لا وتران في ليلة. في مسألة نقض الوتر علمنا أن الإمام مالك بل المذاهب الأربعة جميعا على أن الوتر لا ينقض كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال فبدله أن يصلي فليصلي مثنى مثنى دون أن يوتر مرة أخرى، فمن أوتر قبل أن ينام وأراد أن يصلي آخر الليل يصلي آخر الليل ركعتين ولا يصلي أربع، فنقول له تصلي ركعتين ركعتين دون أن تعيد الوتر مرة أخرى، ولا تصلي الوتر مرة أخرى. لماذا لا تصلي الوتر مرة أخرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، قال لا وتران في ليلة. قال الإمام مالك فهو أحب ما سمعت إلي، وهذه إذا سمعتها من الإمام مالك فاعلم بأن المسألة فيها خلاف، بمعنى أنه سمع شيئا آخر ولكن يقول أحب ما سمعت إلي في هذه المسألة هذا الذي ذكرته، فقوله هنا فهو أحب ما سمعت إلي يعني من جملة الآثار التي سمعتها في هذه المسألة عن السلف، وقد علمنا بأن من الصحابة من كان يرى بنقض الوتر كعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك